الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الشيخ السعدي رحمه الله: كتاب الصلاة، شروط الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء والثناء. قال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي أدع لهم إن دعاءك طمأنينة لهم في قبورهم. وفي الحديث: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم يأكل، وإن كان صائما فليصلي، يعني فليدعو لأخيه الذي دعاه إلى الطعام. وحديث مثلا: صلت عليه الملائكة، يعني دعت له. وفي حديث أبي: أجعل لك صلاتي كلها، يعني أجعل لك دعائي كله. وأما في اصطلاح الفقهاء فالصلاة أقوال وأفعال أو هيئة مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة، لحديث علي عند أبي داود بسند صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افتحوها الطهور، يعني الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. تحريمها لأنك تحرم بها، فيحرم عليك ما كان قد حل لك قبلها. والتسليم لأنه يحل لك بالتسليم بعدها ما كان محرما عليك أثناءها. وهي أي الصلاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والآيات في ذلك كثيرة: يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ونحو ذلك. وفي حديث جبريل من أن الإسلام الشهادتان ثم الصلاة والزكاة والصيام والحج، وحديث: بني الإسلام على خمس، فذكر الشهادتين وذكر الصلاة. والأحاديث في هذا متكاثرة متواترة. وأما الإجماع فلا يخفى نقله، وهو معلوم من الدين بالضرورة، إجاب الصلاة. وأما فضلها فمشهور مذكور، منها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى، وأقم الصلاة لذكري، حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، منها: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلح صلح سائر العمل الحديث. وأما فرض الصلاة فقد مر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى كان مع بداية الإسلام، جاء جبريل عليه السلام وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء والصلاة. كانت صلاة بالغداء وصلاة بالعشي، يعني صلاة في أول النهار وصلاة في آخر النهار، صلى ركعتين. هذا حال الصلاة حتى كانت رحلة الإسراء والمعراج، ففرضت الصلوات الخمس المكتوبات. فرضت لأهمية هذه الصلوات بدون واسطة من الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم مباشرة، كما نعلم القصة جميعا. رحلة الإسراء والمعراج التي يتحدث عنها المعطلة والمحرفة يذكرونها ويحتفلون بها، مع أنها فيها أن الله يتكلم وأن الله عز وجل في العلو إلى آخر هذه الأمور الواضحة. والله خاطبنا بلسان عربي مبين ولكن الهوى يهوي بصاحبه. فإذن هذا فرض الصلوات الخمس المكتوبات، ركعتين إلا المغرب، وتر الصلاة، وتر النهار، لأن الله وتر يحب الوتر. ثم بعد الهجرة المرحلة الثالثة كما في حديث عائشة عند مسلم زيدت في الحضر وأقرت في السفر، يعني السورة التي نصليها في السفر الرباعية ركعتين هذه هي سورة الصلاة الصلوات الخمس أول أمرها. ثم زيدت في الحضر نصلي الرباعيات اللي هي الظهر والعصر والعشاء، هذا الذي زيد. فهذه مراحل فرضية الصلاة. وأما شروط الصلاة ذكر الشيخ شروط الصلاة فعلى نوعين، شروط الصلاة على نوعين، شروط إيجاب، شروط وجوب من تجب عليه الصلاة. أولا تجب على المسلم فخرج من ذلك الكافر، يعني لا تقبل منه، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا، يبقى الكفر مانع من قبول العمل منهم. ومضى معنا في درس الاعتقاد إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لن يقبل منه ما أتى به كائنا ما كان، لأن يقول فلان كان كذا، نعم كان كافرا فلا يقبل منه. غاية الأمر أنه في النار دركات، لا يكون عذابه كعذاب من صد عن دين الله أو عذب عباد الله أو نحو ذلك، لكن الكافر في النار. لا نبدل دين الله عز وجل ولا نجحد شيئا مما جاء في دين الله عز وجل. يبقى أولا أن يكون مسلما الإسلام، ثانيا العقل أن يكون عاقلا، ثم البلوغ أن يكون بالغا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، فذكر المجنون حتى يفيق، وذكر الصبي حتى يبلغ أو حتى يحتلم. يبقى إذن لابد أن يكون عاقلا ولابد أن يكون بالغا. هل معنى هذا لا نأمره قبل؟ لا نأمره، قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليهم أبناء عشر سنين، يبقى يهيأ لهذا، كما أنهم كانوا في الصيام يصومون الصبيان ليتعودوا، هذا التعود هو مأمور به وليه، أما هو فلا يجري عليه قلم المعصية بعده، لكن يجري له قلم الطاعة، يعني إن عمل حسنة فهذا في ميزان حسناتي وميزان حسنات أوليائه. قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، كذلك له صلاة ولك أجر، وله صيام ولك أجر، لكن هل هو واجب عليه؟ لا، الوجوب يكون بالبلوغ. طب هب أنه بلغ وليس عاقلا غير واجب عليه، هب أنه عاقل ولم يبلغ ليس واجبا عليه. متى يكون الإيجاب؟ مع البلوغ والعقل، البلوغ والعقل. ثم هناك شرط يختص بالنساء وهو الخلو من المانع، يعني مانع الحيض والنفاس، هذه شرائط الإيجاب، هذا النوع الأول. شروط الصحة من تصح منه لابد من خمسة شروط، أولا الطهارة مفتاحها الطهور، ثانيا النية إنما الأعمال بالنية، ثالثا استقبال القبلة فولوا وجوهكم شطرة، ستر العورة خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، دخول الوقت قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذه هي شروط الصلاة. طبعا يتعلق بأمر الصلاة عندنا أمر الأذان والإقامة وهما فرض كفاية، وهذا مما يختص به الرجال، والأذان الإعلام بالصلاة والإقامة الإعلام بإقامة الصلاة. وفي أمر الإقامة نزاع بين أهل العلم، لكن جماهيرهم أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة. قال الشيخ رحمة الله عليه كتاب الصلاة شروط الصلاة، تقدم أن الطهارة من شروطها، سبق معنا هذا، وقال صلى الله عليه وسلم مفتاحها الطهور الوضوء، وقال لا صلاة بغير وضوء، وقال من أحدث فليتوضأ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال ومن شروطها دخول الوقت، أي فلا تصح الصلاة المكتوبة قبل دخول وقتها. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، يعني إيجابا موقوتا في وقته المحدد شرعا. قال والأصل في حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم صلى به إماما في أول فرضية الصلاة في أول الوقت فصلى به مرتين يومين، يوم يصلي في أول الوقت ويوم يصلي في آخر الوقت. قال في أول الوقت وآخره، في أول الوقت هذا يوم صلى به الفجر الظهر، ولذلك سميت الصلاة الأولى الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر، ثم في اليوم التالي صلى به هذه الصلوات على هذا النحو، لكن في آخر الوقت كما سيأتي معنا في بيان الأوقات. وقال يا محمد، وقولوا يا محمد مع أن الله عز وجل قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، إما أن هذا قبل، لأن يعني نزول هذه الآية بعد متأخر عن أول فرضية الصلاة، أو أنه غير مكلف لأن التكليف على الثقلين الإنس والجن، والله أعلم. يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين، يعني ما بين أول وآخر كل وقت من هذه الأوقات. إذن نعلم من هذا كما ندرس في أصول الفقه أن عندي الواجب منه موسع ومنه غير موسع مضيق، فعندي واجب الصلاة له وقت موسع، يعني وسع أن تأتي بهذه العبادة أو الفريضة في أولها أو في آخرها، لكن من أحب الأعمال إلى الله عز وجل الإتيان بالصلاة على أول وقتها، لكن لو أتى بها في آخر الوقت ما لم يخرج الوقت فقد صح ذلك منه أداء، فإن خرج الوقت فهي قضاء إلا أن يكون بعذر، فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها. قال رواه أحمد والنسائي والترمذي. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر، وابتدأ به لأنها الصلاة الأولى وهي أول صلاة صلى جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا زالت الشمس، زالت يعني إلى جهة الغرب، وقت الزوال بعد أن تكون عمودية على الأرض تزول جهة الغرب ويبتدئ الظل جهة الشرق، هذا وقت الزوال، وهو دلوك الشمس أي حركتها جهة الغرب. وكان ظل الرجل كطوله، اللي هو طول الشيء مثله، يعني لو أقمنا شيء طوله متر يكون ظله متر أيضا 100 سنتي ما لم تحضر العصر. إذن أول وقت العصر أيضا طول الشيء مثله، يبقى آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر. قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، يعني آخر وقت العصر إلى أن تصفر الشمس، هذا آخر وقتها الاختياري، وما بعد ذلك وقت كراهة. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، يعني من أول غياب قرص الشمس، سقوط قرص الشمس، وقت الغروب هذا أول المغرب، وسمي مغربا من غروب الشمس، ما لم يغب الشفق الأحمر، الشفق الحمرة التي تكون في السماء، هذه بقايا آثار الشمس، فإن غاب الشفق الأحمر فهو أول وقت العشاء وآخره الاختياري إلى نصف الليل. قال في الحاشية بين الشيخ أن من جحد وجوب الصلاة أو ترك تهاونا وكسلا حكم بكفره وجرى عليه ما جرى على المرتدين. هذا القول هو مشهور مذهب الحنابلة في الأخير، ولكن جماهير أهل العلم، وهو قول لأحمد، بل أنكر ابن بطة أن يكون له قول غيره، ولم يذكر ابن قدامة في المغني سواه وانتصر له انتصارا قويا، هو عدم كفر المتهاون أو المتكاسل، وذكر أدلة على ذلك ختمها بعدما ذكر من الكتاب والسنة والآثار أن هذا ما جرى عليه العمل منذ كان الإسلام، فإنه لا يعلم أحد من تارك الصلاة كسلا، لا تكلم عن الجحود، الجحود هذا كفر، وفرق بينه وبين زوجه، أو لما مات لم يغسل ولم يكفن ولم يدفن في مقابر المسلمين، أو لم يرث ولم يورث ونحو ذلك. ومن شاء أن يستزيد فليرجع إلى كتاب المغني فسيجد فيه زيادة. ليس هذا معناه التهوين من هذا الأمر، لكن الأمر شرع. أنا عندما أقول أن شارب الخمر ليس بكافر، ليس معناه أنني أحل الخمر أو أدافع عن شارب الخمر، الأمر دين. والنظر في الأدلة بهذا الاعتبار. هذا مع أني أنصح من يتكلم مع الناس لا سيما المتهونين لا يقول لهم ذلك. نحن نقرر هذا لمن يتفهم الأدلة وعنده ديانة ونحو ذلك، لكن عند خطاب الناس لا سيما الذين عندهم تهاون في هذا الباب لا نقول لهم هذا القول، فإنه يزيد عندهم أمر التهوين. لكن نشدد لهم، نقول لهم ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ونحو ذلك. لا نقول له الكفر أصغر وأكبر ونحو ذلك، لأنه قد يكون فيه تهوين. يبقى إذن معرفة الحق شيء وكيفية الدعوة والتعليم شيء آخر. أن تعلم الحق وتبين تتبين الأمر فيه بدليله شيء، ثم توصيل المعلومة شيء آخر. فقد تخبر أحدا بما لا تخبر به غيره، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ما قال أفلا أبشر الناس، قال لا تبشرهم، لأن معاذ عنده من العلم ما لا يجعله يتهاون بخلاف غيره. فربما لما يعلم أن كلمة التوحيد منجية يترك العمل، فقال لا تبشرهم فيتكلوا. فإذا الدين هذا علاج، هذا العلاج في نفسه شاف بفضل الله عز وجل، لكن لابد هناك من النظر المريض، نوع العلاج، الجرعة كيف يأخذها ونحو ذلك. فأمر الدعوة يحتاج إلى فقه ودربة، والله المستعان. قال ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، أي الفجر الصادق ما لم تطلع الشمس. طبعا احنا الآن لا نرى الفجر الصادق من الفجر الكاذب، وإنما عندنا المواقيت. وهناك من يشكك في هذه المواقيت، مع أنه أقيمت لجان قبله وبعده مرارا عندنا وفي المملكة وغيرها، لأن هذه المشكلة ليست عندنا فقط، يثيرها الناس بين الفينة والأخرى، ولا لا سيما في ما يتعلق بالصيام ونحو ذلك. نقول أن هذه الأمور أولا موكلة إلى أولياء الأمور، ولهم هيئات تقوم على ذلك، فإن أصابوا فلنا ولهم، وإن أخطأوا فلنا وعليهم. هذا أولا. ثانيا، نحن لا يعني لا نرى هنالك سببا يجعل أحدا مسلما، فضلا أن تكون هيئة وفيها رجال يتسمون بالديانة ونحو ذلك، أن يضل الناس في أوقات صلاتهم. ودائما الذين يقومون بإثارة هذه الأمور أفراد، وهؤلاء الأفراد ليس لهم من المؤهلات وليس لهم من الآلات ما يجعلهم يصلون إلى هذا الأمر. ولذلك كان مشايخنا رحم الله من مات منهم وحفظ الأحياء منهم يقولون أن الأمر على ما عليه الهيئات الموكولة إليها هذه الأمور. طيب، أنت عندك ريب أو شك ونحو ذلك، أخر الصلاة إن استطعت، خلاص أنت حسن جيد هذا. وأيضا في الصيام تمسك مبكرا جيد هذا، تحتاط لصيامك وتحتاط لصلاتك. لكن الذين يأكلون والناس يدخلون المسجد يتعمدون فتنة الناس ويأكلون ويشربون أمام الناس، هذا من الفتنة وليس من الفقه ولا الديانة في شيء. الذي كنا نتكلم يعني حتى لو ثبت عندك بالقطع أن قولك صواب، لا تفتن الناس عن دينهم، هذا أمر سبحان الله. فإذا إذا كان تستطيع أن تؤخر فأخر، لكن لا تثقل على الناس ولا تحرج على الناس، والله المستعان. وكذلك إحداث الفتن، هذا إن منكم منفرين، وكثير من الناس يفتنون الناس عن دينهم، فلابد من الرفق وحسن الدعوة إلى الله عز وجل. قال وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، أي الصادق. الفجر الصادق يعني هناك فجر كاذب، فجر الكاذب قبله. فجر الكاذب يكون نور مستطيل مثل ذنب السرحان، مثل ذيل الثعلب، هذا يكون مستطيلا ليس منتشرا معترضا، يعني مش بالعرض، بالطول كده، بالطول. طيب، ويكون أسفله ظلمة، أسفله ظلمة، بخلاف الفجر الصادق يكون معترض منتشر، يعني جاي بالعرض كده، ليس أسفله ظلمة، يعني واضح جدا أن النور طلع من تحته بينتشر، بخلاف الأول نور طويل كده ضارب في في في في في جانب السماء من جهة الشرق، ليس منتشرا معترضا. الصادق خلاص نور الشمس طلع من تحت فيبدأ الضياء ينتشر معترضا شيئا فشيئا، هذا الفجر الصادق. طيب الآن هل نستطيع أن نشوفه؟ مش هنستطيع، انتشار المدنية والأبخرة وأمور كثيرة تحتاج أن تكون في مكان خالي كالصحراوات، وتستطيع في هذه الأماكن لو ما ليس هناك مانع من الرؤية كشبورة أو نحو ذلك تستطيع أن تراه، فأهل الصحراوات غالبا يرونه، أما في المدن ونحو ذلك فهذا صعب جدا. قال ما لم تطلع الشمس، هذا آخر وقت صلاة الفجر أو صلاة الصبح. قال والحديث رواه مسلم. قال ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والحديث متفق عليه. ولا يحل تأخيرها، أي الصلاة أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، ولا يحل تأخيرها أي الصلاة أو تأخير بعضها عن وقتها طبعا إلا لعذر. في الحاشية قال وقد بين الشيخ أن الإدراك في هذا الحديث يشمل جميع الإدراكات، الجمعة والجماعة والوقت، يعني تدرك الجمعة بالركعة وتدرك الجماعة بالركعة ويدرك الوقت وقت الصلاة بالركعة. وإن كان في أمر الجماعة هذا فيه نظر حقيقة، أنه لو أدركهم في الصلاة ولو في التشهد فقد أدرك الجماعة، وإن لم يدرك الركعة وإن لم يدرك الصلاة فهناك فرق بين إدراك الجماعة، حتى أنه ثبت في حديث أنس أنه لو ذهب إلى المسجد وجدهم انتهوا من الصلاة فقد كتبت له الجماعة، ففرق بين إدراك الجماعة وبين إدراك الصلاة معهم، فإدراكها يكون بالركعة وثبوت الركعة يكون بإدراك الركوع، فلا يدرك الركعة من لم يدرك الركوع. وأما الجمعة فنعم تدرك بالركعة، وأما الوقت فإدراكه أيضا بالركعة. قال أيضا في الحاشية نقل الشيخ في المختارات الجلية أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حكى اتفاق الأئمة على أنه لا يحل تأخير الصلاة عن وقتها متعمدا لعذر من الأعذار غير الجهاد، فإن العلماء أجازوا تأخيرها لأجل الجهاد المشروع، وإن كان جمهور العلماء لم يجيزوه في هذه الحال، وأما ما سوى ذلك من الأعذار فلا يبيح التأخير، بل يصلي الإنسان في الوقت بحسب قدرته. طبعا من الأعذار بخلاف ما كان خارجا عن طوق الإنسان كان يكون نائما، ففي الحديث ليس في النوم تقصير، أو يكون مثلا في إنسان مثل إنسان مثلا بيعمل عملية مثلا، أو إنسان يقوم على الأمر طريق القطارات أو الطائرات أو نحو ذلك، ولذلك في هذه الحالات يجوز له الجمع للحرج لرفع هذا الحرج. فقوله ولا يحل تأخير أي الصلاة أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، بل ذلك نزل فيه قوله تعالى ويل للمصلين الذين مع صلاتهم ساهون يؤخرونها لغير عذر. قال إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها، والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء، فتأخير العشاء من السنة، لكن إلا أن يشق. انظروا هذه مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لحال الأمة، ولذلك كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإن رآهم تأخروا أخر، فكان يحب أن يؤخرها إلى الليل لتكون في جوف الليل، لكن حتى لا يشق عليهم كان يصليها في أول الوقت. فإن إذا كان بعض الناس في مسجد اتفق أهله أو أهل الحي أو أهل المنطقة على تأخير العشاء ولا يثقلون على أحد، فهذا شيء حسن واتباع للسنة، وإلا فاتباع السنة هو تقديمها حتى لا يشق على الناس، كما هو معمول فيه في عامة المساجد. فلا يأتي أخ يقول لا احنا نريد أن نقيم هذه السنة، فيشق على الكبار وعلى الناس ويحدث فتنة. قال: وإلا الظهر في شدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وثبت أيضا أن شدة البرد من زمهريرها، فأشد ما تجدون من برد الشتاء فمن زمهريرها، وأشد ما تجدون من حر المصيف فمن حرها، فقد أذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمعنا وآمنا وصدقنا بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. إذن علة التأخير في شدة الحر هذا حتى يكون أدعى للخشوع، فأبردوا بالصلاة حتى تستطيع أن تصلوا في طمأنينة. طيب إذا كان هذا غير مؤثر للبعض، غير مؤثر، كان مثلا هو يذهب إلى الصلاة في سيارة لا يشعر بشدة الحر، أو المسجد مكيف كما موجود الآن في المملكة، هم يخبرون عن حالهم بهذا، يقولون نعم مع شدة الحر لكم لا يجدون عناء في هذا، خلاص يبقى العلة تدور، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا وجدت العلة وجد الحكم أو الرخصة، وإذا لم يوجد خلاص رفعت كذلك. قال: ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا. من فاتته صلاة، هنا طبعا الجمهور على سواء كان بعذر أو بغير عذر، وذهب ابن حزم وفقه ابن تيمية على أن هذا في من كان له عذر من نوم أو نحو ذلك كالنسيان، وجعلوا من ترك الصلاة لغير عذر ليس عليه قضاء، لكن الجمهور على أنه لا تزال في ذمته وعليه القضاء، فيصلي كثيرا، يعني مثلا يصلي مع الظهر من فاته صلاة معلومة يصليها مع الصلاة التي مثلها، وإن فاتته صلوات كثير من الناس صلوات كثيرة فيكثر مع كل صلاة من القضاء. في مذهب ابن حزم وابن تيمية يكثر من التنفل، يصلي نافلة كثيرة، على كل سواء هذا أو ذاك عليه أن يصلي صلوات كثيرة تجبر له ما قد فاته، ومذهب الجمهور قوي. وهذا القضاء إذا كان معلوما فيرتب، وإن لم يكن معلوما فإنه كما قلنا يأتي مع كل صلاة بصلاة أو صلاتين يستزيد حسب استطاعته. قال: فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. لماذا؟ لأن الأمر مبنه على التخفيف في هذه الأمة، وإذا ضاق الأمر اتسع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان نسي الترتيب خلاص سقط عنه هذا الترتيب، لكن يكون مثلا عالم أنه فاتوا ثلاث صلوات أو أربع صلوات أو نحو ذلك فيأتيها. أما من لا يدري كم فاته فيصلي كثيرا حتى يظن أنه قد جبر ما فاته من الصلوات. طيب إذا دخل على الصلاة المكتوبة، عندي إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت أو إلا المكتوبة. طيب هو فاته الظهر والآن صلاة العصر، نقول نعم إما له حالتان: الأصل الترتيب، يصلي معهم بنية العصر بنية الظهر ثم يصلي العصر. يبقى الإشكال لو كانت المغرب مع العشاء مثلا، فنقول هنا أيضا مذهبان: إما أن تصلي العشاء معهم ثم تصلي المغرب، أو تدخل معهم تصلي المغرب ثم تسلم وتدرك معهم الركعة الرابعة وتأتي بالعشاء، لكن هذا ما لم يحدث فتنة ولا بلبلة. فإن كان يحدث فتنة بين الناس فصلي معهم العشاء ثم صلي لنفسك المغرب. قال: ومن شروطها أي الصلاة ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة، اللي هو قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذا ستر العورة عند الفقهاء. وإن كانت العورة ما بين السرة والركبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الآية إشارة إلى ما هو فوق ذلك وهو التزين لأمر الصلاة وحسن الهيئة فيها، على أن يكون الثوب مباحا يعني غير مغصوب ولا مسروق ولا محرم، كان يصلي مثلا بحرير فلا بد أن تكون الصلاة بشيء مباح، لأن من أهل العلم من يبطل الصلاة في الثوب المغصوب كالحنابلة، لكن الجماهير أهل العلم على انفكاك الجهة، فيقولون جهة الصلاة تصح مع حرمة ما لبسه من الثوب غير المباح سواء كان مغصوبا أو نحو ذلك، على أن لا يصف البشرة، يعني بعض ربما يلبس ثوبا ككثير من الشباب الآن فيصلي فتبدو عورته أو تكون مجسمة للعورة، فهذا غير ساتر للصلاة غير ساتر للعورة. قال في الحاشية، قال الشيخ ابن عقيل لعله يقصد فوت الصلاة في الوقت قولا واحدا وكذا فوت صلاة الجماعة على الصحيح، قال وكذلك يسقط بخشية فوت الجماعة كما رجحه الشيخ، يعني لو خشي بالترتيب أن تفوته الجماعة سقط هذا الترتيب. وقال أيضا قرر الشيخ أن من صلى بثوب نجس ناسيا أو في حال الضرورة أنه لا إعادة عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة وأثناء الصلاة خلع النعلين، فخلع الصحابة لشديد اتباعهم للنبي نعالهم، فلما انتهى قال لما خلعتم نعلكم؟ قال رأيناك خلعت نعليك، قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا صحت صلاته ولم يعيدها مع أن كان في هناك نجاسة في النعلين. قال الشيخ رحمه الله ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. قال والعورة ثلاثة أنواع، مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، وهذا لأن جماهير أهل العلم يستثنون الأمة، طبعا ما في إماء الآن، لكن النظر الصحيح يقتضي أن الأمة مثل المرأة في أمر العورة. طيب قال ومخففة وهي عورة من 7 سنين إلى 10 وهي الفرجان يعني قبل البلوغ، ومتوسطة وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة لحديث العورة ما بين السرة إلى الركبة. قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ثم قال ومنها استقبال القبلة، قال ومنها استقبال القبلة أي جعلوا القبلة قبالتك قدامك، فلذلك سميت الكعبة والبيت الحرام قبلة لأنه يستقبل. قال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقال تعالى فولوا وجوهكم شطره، فاستقبال القبلة واجب فإن شرط في الصلاة، فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره كان يكون على سريره في المستشفى عافانا الله وإياكم فيصلي على الحال التي هو عليه، إن كان هناك من يوجهه فحسن وإلا فيصلي على حاله، لأن الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، فكما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عندنا قاعدة عامة أنه يسقط الواجب بالعجز كما أن الضرورة تبيح المحذورة، عندي الضرورة تبيح المحذورة والعجز يسقط الواجب. قال الشيخ في المختارات الجلية الصحيح أن ستر المنكبين أو أحدهما في الصلاة للرجل من باب تكميلها وتمامها، يعني ليس شرطا، وأنه ليس بشرط، وحديث أبي هريرة لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتق منه شيء، وفسره حديث جابر إن كان الثوب واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به أو فخالف بين طرفيه، أنه كان ثوب واحد، طبعا ثوب واحد يعني مش مثل القميص عندنا، ثوب هذا قطعة قماش فربما تسقط منه أثناء الصلاة، يعني الحمد لله احنا في نعمة الآن، لكن الأمور لم تكن هكذا، إذا كان الثوب واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به أو خالف بين طرفيه. ولأن جابر عليه رضي الله عنه لما صلى في الثوب الواحد فأنكر عليه رجل قال فعلت ذلك ليراني أحمق مثلك فأعلمه، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. إذن لا يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء، هذا على جهة الكمال، لكن تصح الصلاة طالما كان ساترا للعورة ما بين السرة والركبة. قال ولأن المنكب ليس بعورة فستره في الصلاة من باب تكميل، كما هو قول جمهور أهل العلم، والله أعلم. فإذا تسقط جميع الواجبات بالعجز، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، وفسر به قوله تعالى فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، قوله سبحانه وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. ولكن هذا من باب التيسير في النافلة السنة، أن الإنسان يصلي على الراحلة ويصلي حيثما توجهت به ويصلي قاعدا، هذا كله من التيسير حتى يكثر من الصلاة، والحديث متفق عليه. قال وفي لفظ غير أنه لا يصلي المكتوبة، يعني لا يصلي المكتوبة على الراحلة، لا يصلي المكتوبة على الراحلة، طبعا إلا إذا اضطر إلى ذلك كما في الجهاد رجالا أو ركبانا كما في الآية الكريمة. طيب إن اجتهدوا، إن نزل بمكان ولا يعلم القبلة، يجتهد يسأل أهل الخبرة أو ينظر في جهة المساجد أو نحو ذلك إذا كان يعلم الجهاد من خلال الشمس. طيب إن اجتهد وصلى فتبين أنه صلى إلى غير القبلة صحت صلاته، صحت صلاته طالما أنه اجتهد وفعل ما في وسعه. قال ومن شروطها النية، وسبق معنا حديث عن النية وأن محلها القلب ولا يجوز التلفظ بها. قال وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس أو مغصوب. طبعا تصح الصلاة عند الجمهور حتى في المكان المغصوب لانفكاك الجهة كما ذكرنا في الثوب المغصوب، أو في مقبرة أو حمام. المكان النجس والمقبرة والحمام لورود النهي عن الصلاة في هذه الأماكن. قال في الحاشية ولا يلزم أن يستقبل القبلة في إحرامه أو ركوعه أو سجوده على الصحيح كما قرره الشيخ في المختارات، وإنما يستقبل في الصلاة، ويستحب له أن يستقبل القبلة في الدعاء. قال الشيخ في المختارات الجلية وأما مسائل النية في الصلاة فالصحيح أن المصلي إذا عرض له في صلاة ما أوجب قلبها نفلا أو انتقالا من انفراد إلى ائتمام وبالعكس ومن إمامة إلى ائتمام أن ذلك له جائز لا محذور فيه، فإن جنس هذه الأمور واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا بصلي لوحدي ودخل معي واحد، خلاص أنا خلاص الأمر، أنا بصلي إمام حتى رفعت صوتي عشان أبلغه، خلاص هذه الأمور كلها محلها القلب والنية بها أمر لا يحتاج إلى كثير عناء، لأن بعض المذاهب توصل الناس إلى الوسوسة ويبقى قبل الصلاة يقول نويت، ثم يمسك نفسه ويؤكد أنه نوى، وهذه الأمور الله المستعان. قال الشيخ في الإرشاد سوى صلاة الجنازة فيها لا تضر. ما هذا؟ يقصد الصلاة في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الجنازة على القبر بعدما دفن، وهذا أيضا من الأمور التي بعض الناس تشدد فيها. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على من صلوا عليه، دفنوه وصلوا عليه، فصلى هو عند قبره، جعل القبر بينه وبين القبلة، وصلى أصحابه وراءه صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصلاة في أعطاني الإبل، لأن الإنسان لا يأمن عليه من الإبل ولا يطمئن في صلاته بسببها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطاني الإبل. قال في سنن الترمذي مرفوعا الأرض كلها مسجد، وأننا حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إلا المقبرة والحمام، أي والأماكن النجسة أو الأماكن التي لا يستطيع أن يصلي فيها الإنسان أو المسلم. قال الشيخ في الإرشاد وأما النهي عن المجزرة، مكان الجزارة والمزبلة، الأماكن التي فيها الزبالات، وقارعة الطريق حيث مرور الناس، وفوق ظهر بيت الله، فهو ضعيف لا تقوم به حجة، وأضعف من هذا قولهم أسطحتها مثلها، يعني أسطحت هذه الأماكن مجزرة والمزبلة وقراءة الطريق ونحو ذلك مثلها. فهذا كله يعني مما لا دليل عليه، وأمور العبادات مبناها على الدليل الصحيح. لكن من قال بذلك من أهل العلم إنما أراد تعظيم شعائر الله والبعد بالصلاة عن الأماكن المستقذرة والأماكن البعيدة عن الخشوع، وقاسوا والله أعلم ذلك على أعطان الإبل والمقبرة والحمام، فقاسوا هذه الأماكن عليها. هذا والله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.